يعني انا في اليوم ده خطوه صغيره خطوه سيل قبل تقريبا قرابه 30 سنه كنت وكان قراءة في ذات الوقت هذه الكتب كتب أئمة الدعوة كانت مرتكزة على هذه الكتب. وزرت ذات مرة أنا ومجموعة من الإخوة طلبة العلم زرنا شيخ كبير من بقية من كانوا يعرفون في زمن إخبار الشيخ محمد الوهاب بإخوان من طاع الله يعني أتباع الشيخ الوهاب ومن كانوا يدعون إلى التوحيد في بن عرب. كنا في مجلس زرنا ذلك الشيخ الكبير وكنا في مجلسه فسألنا مختبرا لنا عن معنى لا إله إلا الله. يريد مننا أن نبين له معنى لا إله إلا الله وأحسن الأخوة الذين يعرفون معنى لا إله إلا الله وليس هو المعنى الذي يقوله العام عارفا لا موجود بحق لا موجود إلا الله. هذا طبعا معنى يقوله العوام وليس هو المعنى الصحيح والمعنى الذي يعرفه طلبة العلم. فأخذ الإخوة يجيبونه واحدا تلو الآخر أجوبة صحيحة بمعاني متقاربة يعني من المعنى الصحيح المعروف بطلبة العلم. منهم من يقول معناها لا معبود بحق إلا الله ومنهم من يقول معناها الكفر بالطاغوت والايمان بالله ونحو ذلك من المعاني الصحيحه وهو يعلم ويرفض غير ذلك. فقلت له انا مستذكرا ما يتكلم به ائمه التوحيد بكفرهم انا اعرف الذي تريده يا شيخ. فقال ما هو؟ قل معنى لا اله الا الله الذي تريدها تجريد التوحيد لله وموالاه اوليائه والبراءة من الشرك ومعاداة أولياء. فقال نعم هذا الذي يريد. أي والله هذا الذي يريد. قل معنى لا إله إلا الله الذي تريدها تجريد التوحيد لله وموالاة أولياء والبراءة من الشرك ومعاداة أولياء. فقال نعم هذا الذي يريد. أي والله هذا الذي يريد.